يعني يقال العبادة مجزئة ولا يقال المعاملة مجزئة، لكن يقال العبادة الصحيحة ويقال المعاملة صحيحة، فصار الصحة والفساد يشترك فيهما العبادة والمعاملة، والإجزاء تختص بها العبادة. والله أعلم. الله أعلم.